أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. ها نحن نعود إليكم مرة أخرى لكي نسجل موضوعا تاريخيا نراه من الأهمية بمكان. أيها السادة والسيدات، إن التاريخ هو سجل لحياة الشعوب والأمم. التاريخ بمراحله وأحداثه يسجل الوقائع، يدين من يدين ويبرئ من يبرئ، وهو في جميع الحالات ليس قاضيا. التاريخ عند الباحثين يسجل عبر مراحله الثلاث، أو التأريخ للمراحل الثلاث: المرحلة القديمة، المرحلة الوسطى، والمرحلة الحديثة والمعاصرة. المدرسة التاريخية الجزائرية الوطنية هي كذلك اعتمدت هذا التوجه وهذا التقسيم. هذه المدرسة خاصة منها المدرسة الحديثة والمعاصرة، وبالأخص المدرسة العثمانية. المدرسة العثمانية التي فقدت منذ أزيد من سنة الدكتور مولاي بلحميسي، وقد خصصنا له حصة سابقة، ومنذ أيام فقط، وبالضبط منذ 10 مايو 2011، أي منذ 18 يوما، فقدنا باحثة وعالمة في التاريخ العثماني. فقدناها بطريقة بشعة ومؤلمة. فقدنا العالمة المتخصصة في المهن والمرأة، فقدنا العالمة المتضلعة في الملتقيات الدولية في تونس ومصر وفي فرنسا وغيرها. فقدت الجزائر والوطن العربي والعالم الإسلامي باحثة متميزة، فقدناها وفقدها طلبتها، وفقدناها جميعا، إنها الدكتورة عائشة غطاس رحمة الله عليها. اليوم أيها السادة والسيدات، سنحاول أن نخصص لها حصة تتعلق بمآثرها وأعمالها وشخصيتها، وهو أضعف ما نقدمه لهذه الأستاذة الباحثة على المستوى الدولي. أيها السادة والسيدات، سنحاول في هذا اللقاء المؤثر فعلا أن نتحدث عن هذه الباحثة العالمة المتميزة الدكتورة عائشة غطاس رحمة الله عليها. سنحاول الحديث مع من عايشها من زملاء ومن رفقاء، والحديث أيضا مع من عايشها كطالبة وباحثة، ونحاول أيضا الحديث مع إحدى طالباتها التي هي معنا اليوم في هذا اللقاء. سأبدأ بأخينا وأستاذنا الدكتور محمد الأمين بالغيث، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، وهو رئيس المجلس العلمي في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الجزائر. دكتور محمد الأمين بالغيث، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. دكتور محمد الأمين بالغيث، أنتم كما تصححون لي أستاذ ورئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر واحد، أهلا بكم في هذه الحصة وفي هذا اللقاء. أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله. سيكون معي أيضا أستاذنا الفاضل الدكتور مسعود كواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، رئيس قسم التاريخ سابقا في بوزرعة، وهو باحث أيضا في تاريخ الجزائر، وعاشر الأستاذة غطاس وعايشها خلال فترات الدراسات العليا بالخصوص. أهلا بكم أستاذ مسعود كواتي. أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستكون معنا طالبة درست عند الأستاذة في الدراسات العليا بالخصوص، وهي تشرف عليها في الدراسات العليا، وكانت آخر من وقع لها وثيقة التسجيل في القسم الماجستير، وهي الطالبة غريزة ربيعة بجامعة بوزرعة بقسم التاريخ. أهلا بك. أهلا بكم وشكرا على الدعوة. عفو. دكتور محمد الأمين بالغيث، أبدأ بكم. صحيح أن الحصة ليست حصة تتعلق بدراسة الجوانب التاريخية أو الواقع التاريخي، ولكن سنتحدث عن باحثة يعني خدمت المدرسة التاريخية العثمانية بالخصوص والتاريخ العام. دكتور محمد الأمين، لن أسألكم ولكن أترك لكم المجال مفتوحا، قولوا ما شئتم حول الفقيدة عائشة غطاس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. سادة الأفاضل مستمعي القناة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث ذو شجون، ونحن نتحدث الآن عن الورقة السابعة من أوراق شجرة الخريف التي سقطت. عرفناها مع الأستاذ القبال، أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية، الأستاذ مليب الحميسي الذي فقدناه من حوالي سنة، والأستاذة سامية التي فقدناها في حادث مرور كبير جدا ومؤلم في منطقة حلب الشهباء. عرفناها أيضا في موت باحث رصين وهادئ، والأستاذ الكواغط الذي كتب دراسة قيمة حول المؤتمر الإسلامي لسنة 1937. عرفناها أيضا، أو عرفنا الورقة المتينة التي سقطت منذ أقل من سنة أو في حدود سنة بوفاة الأستاذ الكبير المتخصص في تاريخ الصحراء في العهد الاستعماري الدكتور إبراهيم مياسي رحمة الله عليه. واليوم تمر 18 سنة، 18 على يوم يوما يعني تمر 18 يمر 18 يوم على سقوط ورقة الخريف السابعة في قسم التاريخ، وهي ورقة الشابة المتميزة التي نعتها شيخ المؤرخين بفقيدة البحث العلمي الأستاذة الدكتورة عائشة غطاس. أنا عرفت هذه الباحثة الرصينة الهادئة في حدود 81-82. أذكر أننا نمثل، أنا وجيلي على الأقل، نمثل أول دفعة للماجستير بنظامها الجديد، حيث أقامت لنا الدولة الجزائرية والجامعة الجزائرية مسابقة في منتصف نوفمبر 1980، فنحن أول دفعة بدأت بالنظام الجديد للماجستير. كنا نمثل حوالي 27 طالب باحث من التخصصات الثلاثة: القديم، الوسيط الإسلامي، مشرق ومغرب وأندلس، والحديث المعاصر. كان يشرف على التنقيط والغياب، كما يتذكر رفيقي وزميلي الموجود أمامي الدكتور مسعود كواتي سعد الله، وقد كان صارما، حيث أنه من 23 أو 27 لا أذكر هذا، استطاع سعد الله أن يقصي 4 أو 5 من المجموعة. فلما حضرنا ما يعرف بالسنة التمهيدي للماجستير، لم يبقى منا إلا في حدود 21 أو أقل من 21. فحينما ضربوا أخماسهم في أسداسهم في الإدارة، وجدوا أنهم إذا قسمونا إلى 3 تخصصات فلن يستطيعوا إلا كسب 6 أو 5 باحثين في كل تخصص. في هذه الحالة اتفقوا فيما بينهم على إدماج طلبة الدراسات العليا الذين كانوا يحضرون دبلوم دراسات العليا ديواس ثم ديوا. ومن بين أولئك الطلبة وربما الأساتذة أو المعيدين الذين أدمجوهم في الوسيط وفي الحديث وفي القديم، الأستاذ تومي رشيد تومي، الأستاذ عائشة غطاس، أذكر أنها قد زاملتنا في السنة الأولى للماجستير 81-82 بالخروبة. في هذه السنة عرفت من بعيد الأستاذة الهادئة أو الشابة الباحثة الهادئة عائشة غطاس. وتمر الأيام وحضرنا مناقشتها في حدود 86، حينما حضرت رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل مليب الحميسي، لأن الدكتورة ستناقشها مع الأستاذ نصر الدين سعيدوني. في حدود 89 رزقني المولى سبحانه وتعالى سكنا وأواني تحت سقف بثلاث شقق، وفي نفس الحي التي اغتيلت فيه المرحومة جاءت لتسكن في الطابق الأخير أو الطابق الرابع هي وأخواتها الثلاث شريفة وأختها الثالثة، ومن حل آخر كانت تأتي إليهم الوالدة من البرواقية لأنها كانت مريضة. فكنت أتقابل تقريبا يوميا بس في الصباح وفي المساء، خاصة في الفترة التي كنت أذهب بمعية أطفالي أو بناتي إلى الروضة ثم إلى المدرسة. وقد وفق من كتب عنها أنها لها اهتمام كبير جدا بالطفولة والأطفال، فهي تعشق إلى حد بعيد أطفالي وأطفال الجيران بأكملهم، فهي إنسانة على درجة عالية جدا من العاطفة تجاه هؤلاء الصبية الذين يمثلون البراءة في مجتمعنا الجزائري في نهاية القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة. طبعا جاورتها ما يزيد عن 21 سنة لا أعرف منها إلا السيدة المحترمة، فقد كانت كما عرفتها في 81 بنفس مشطة الشعر إن صح التعبير التي جاءت بها من البرواقية. لم تكن مرأة متبرجة ولا متبرجة بأي شيء، لباسها عادي جدا وكأنها سيدة من بسطاء القوم لا تكاد تعرف. فهذه السيدة الفاضلة التي فقدناها هي نموذج للجزائرية الفحلة الحافظة لنفسها والحافظة لشرف أهلها. طبعا بعد ذلك أصبحت بيننا مودة كبيرة جدا من حدود 89 إلى 90 إلى أيام اغتيالها. وأذكر أن آخر مرة التقيت بها كانت في حدود 8 مارس 2011، حيث التقيت بها في دائرة الدار البيضاء بباب الزوار أنا وأبنائي، حينما كنا نسعى لاستخراج جوازات السفر. فالتقيت بها وكانت ربما آخر مرة نلتقي بالأستاذة، ثم رأيتها من بعيد 3 أو 4 أيام أو 5 أيام قبل اغتيالها. طبعا تتمثل لي الأستاذة عائشة غطاس في الإنسان الذي كونته الأمة طيلة 40 عام. الدولة والأمة صرفت على أمثال عائشة غطاس المؤرخة والباحثة ما ينفقه الإنسان مدة 40 عام على فلذات الأكباد. ولذلك اغتيال أستاذة في حارتها وفي بيتها من طرف أي كان هو قضاء على أمة بأكملها، هو القضاء على كفاءة نادرة في التاريخ العثماني، هو القضاء على سيدة هادئة من السمع والبصر لا تزال صدمتها مؤثرة في كل منطقة المحمدية، وأنا أشهد على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المستمع الكريم. الأمر الآخر الذي لا يكاد يعرفه الناس سمعة هذه السيدة وسمعة أخواتها وأهلها وشقيقها الدبلوماسي الذي كان يسكن بجوارنا منذ 1986، سمعة رائعة ومتميزة جدا ككل الأسر الجزائرية الشريفة العفيفة العاملة المكافحة بعرق الجبين. لذلك كما قال أصحاب يوسف أو أشقاء يوسف: وما شهدنا إلا بمعالمنا. المستمع الكريم، تنفلت الكلمات مني وأنا عصي الدمع، أنا لا أبكي إلا مرتين في حياتي، يوم أذكر الجزائر ويوم أذكر وفاة والدي رحمة الله عليه، أو اغتيال وتقطيع جسد والدي الطاهر قطع قطع من طرف الجبان الكولونال جامبيير الذي قتلته أسلحة المجاهدين في معركة مرمورة بضواحي سوغهراس في سنة 1957. حينما أتذكر عائشة أتذكر المرأة الأصيلة الجزائرية التي ينبعث منها الخير والعاطفة، فالذي تمكن من زهق روحها هو جزء لا يتجزأ من النعم التي كانت تخفيها عائشة. ولذلك صدق المثل العربي وهو شائع ولكن الناس لا يعرفون مقداره وأمثلته: اتقي شر من أحسنت إليه وأترك لكم الكلمة وسوف نتحدث عنها كباحثة، لكن حاجة فقط. من حوالي شهر كلمني زميلي رئيس قسم الشريعة الدكتور عبد القادر بن عزوز، قال لي إن الإخوان في الكويت الذين يحضرون شيئا كتابا أو مؤتمرا عن الأوقاف قد طلبوا من هذا الزميل المشارك والذي سيطبع عمله حول الأوقاف في الكويت، طلبوا منه خبرة الأستاذة عائشة غطاس. قال هل تعرفها؟ قلت أعرفها عز المعرفة. قال هل بإمكانك أن تبلغ لها هاتف وفاكس والبريد الإلكتروني لهذه المؤسسة؟ قلت على الرحب والسعة. فاتصلت بزميلي مقدم الحصة الأستاذ بشير مديني وطلبت منه أن يعطيني هاتف الأستاذة الدكتورة عائشة غطاس، فهاتفتها بما سأذكره بإذن الله عز وجل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لها أنا زميلك فلان. قالت لي أعرفه وأنا على علم. قلت لها هل جهازك النقال يقرأ اللغة العربية؟ قالت لي بالحرف الواحد من الممكن. قلت لها هل يقرأ العربية أم لا؟ قالت نعم. فأرسلت إليها الهاتف أو الفاكس والبريد الإلكتروني للمؤسسة الكويتية، ثم بعد ذلك عادت إرسال رسالة شكر لازلت أحتفظ بها إلى اليوم. ثم بعد ذلك اختفت هذه السيدة في 10 ماي 2011 وهي غير مأسوفة على هذه الدنيا الفانية، ولكنها كما ذكرت وأنت تقدم قد ذهبت بجراح لن تندمل، وقتلت بأبشع صورة وبأبشع اغتيال، وقد كان محمد عليه الصلاة والسلام نمي الرحمة يتعوذ أن يغتال من تحته. فالاغتيال والقتل وترويع المؤمن من أبشع الأساليب الهمجية التي عرفناها عند الإنسان البدائي فيما قبل التاريخ. ولكم الكلمة. دكتور محمد الأمين، أنا لا أملك في من كلامك هذا سوى أن أنقل الكلمة مباشرة إلى أخينا الأستاذ دكتور مسعود الكويتي وهو شديد التأثر مثلنا في هذا اللقاء. تفضل دكتور مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر الإذاعة الوطنية القناة الأولى على تخصيص هذه الحصة لتذكير مآثر الأستاذة عائشة غطاس، وهي كما سبق وأن ذكر زميلي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث، الأستاذة عائشة من أسرة أصيلة ومن عائلة جزائرية محترمة جدا، فشقيقتها شريفة أستاذة دكتورة أستاذة في جامعة الجزائر. والأستاذة عائشة غطاس رحمة الله عليها عرفتها مثل ما قال أخي وزميلي محمد الأمين بالغيث فترة دراسة مرحلة الماجستير، وهي كانت تحضر في بحث في الدواء يعني في الفترة العثمانية مع الأستاذ الراحل الدكتور مولاي بالحميسي. أعرف عنها البساطة والرقة كإنسانة، وأعرف عنها كذلك ابتسامتها التي تشبه ابتسامة الأطفال، وأعرف عنها كذلك بساطتها في الحياة وعيشتها الطبيعية والعادية جدا مثل بسطاء القوم من الشعب الجزائري، على الرغم من علمها الكبير والكثير الذي تحمله. كذلك الدكتورة عائشة رحمه الله، وأتحدث بصراحة كبيرة، زملتها أو زملتني حينما كنت رئيسا لقسم التاريخ. اشهد شهادة للتاريخ أنها لم تكن أو لم تطلب الأشياء التي ليست لها، عمرها ما طلبت أشياء ليست لها أو أشياء ليست من حقها، يعني في جميع المجالات، حيث كانت رصينة متزنة تعرف حقوقها وتعرف واجباتها، وكذلك شهادة كذلك إدارية من إداري عايشها، وهي أنها كانت رمزا للعمل الجاد، وكانت كذلك رمزا للمحافظة على الوقت، بحيث أنها لم تسرق في يوما ما وقتا من الطلبة، سواء على مستوى معذرة سواء على مستوى مرحلة ليسانس أو على مستوى الدراسات العليا. فالطلبة يتشوقون إلى رؤيتها ويتشوقون إلى جلستها العلمية الهادئة والمريحة والمملوءة علما وموضوعية ومنهجية في المجال البحث. آخر مرة التقيتها رحمه الله كانت في المركز الجامعي بغردايا، حينما أقام المركز جلسة ندوة حول الدكتور المرحوم الأستاذ مولاي بالحميسي يوم 26 أفريل 2011. نعم، وكانت حريصة جدا جدا لحضور هذا اللقاء تكريما وتشريفا لأستاذها الدكتور مولاي بالحميسي، وهذا يدل على وفائها لأساتذتها، لأنه مش إلا الوفاء الذي تحمله الأستاذ عائشة رحمة الله عليها، ليست إلا الأستاذ بالحميسي بل الدكتور أستاذ سعد الله وجميع الأساتذة، يعني الذين درسوها أو الذين تابعوها في مراحلها الدراسية بصورة عامة. هذه كلمة بسيطة، وأتذكر أنه تقريب 10 أيام قبل عقد الندوة حول الأستاذ المرحوم دكتور بالحميسي هتفت لها على أساس أنها تعطيني الهاتف نتاع الدار نتاع الدكتور مولاي بالحميسي. كان عندنا رقم الدار، ولكن في كل مرة نهتف، ولكن فيما بعد يعني استنجدت بها، يعني على أساس أنها قريبة جدا من عائلة الدكتور مولاي بالحميسي، طلبت منها الهاتف فاكتشفت بأن الرقم اللي عندي كان فيه خطأ، وتكلمت مع العائلة لأستوضح بعض الأمور، وكانت الأستاذة رحمة الله عليها متحمسة جدا جدا للندوة المعقودة على شرفي أستاذها وأستاذنا جميعا الدكتور مولاي بالحميسي. دكتور مسعود أشكركم على هذه الكلمة. طبعا أنا لا يمكنني أن أترك هذا النقاش مفتوح بهذا، لأنني شخصيا عايشت هذه المرأة سنوات وسنوات، وأذكر أنني في آخر لقاء التقيت بها كان يوم الأربعاء في قسم التاريخ، الأربعاء 4 في قسم التاريخ في جامعة الجزائر، وكنت دائما ألتقي بها لأنها كانت تدرس في نفس التوقيت تقريبا. أذكر أنني تناقشت معها على غير العادة أزيد من ساعة في ذلك اليوم، وأذكر وهذا ما ذكرته للزملاء أيضا أنه في آخر لقاء لي بها قالت لي بهذه الكلمة التي ستبقى راسخة في ذاكرتي: أستاذ تعبت. وأول مرة أسمع دكتورة عائشة تقول هذا الكلام قبل أقل من أسبوع من ذهابها إلى العالم الآخر. طبعا لا يمكننا أن نتحدث عن دكتورة عائشة لأننا نحن زملاء لها بهذا الشكل، لكن هناك من درس عندها وتتلمذ على يدها، فلنترك الكلمة للباحثة جريزة ربيعة التي عرفت الدكتورة عائشة غطاس وهي طالبة لها تشرف عليها في رسالتها. حدثينا عن أستاذتك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم زملاء الطلبة أشكر مرة أخرى الإذاعة الوطنية على تخصيص حصة لذكرى مآثر الأستاذة والدكتورة عائشة غطاس. حقيقة لا أجد الكلام الذي أتحدث فيه عن هذه الأستاذة. لم تكن أستاذة فقط، كانت أم، كانت أخت، كانت صديقة. كل الكلمات لا تشكر، لا أستطيع أن أقول عنها يعني تكفي فيه. عرفت الأستاذة عندما كنت طالبة في السنة الثالثة في ليسانس عام 2003، حين كنت أدرس على يدها وحدة الدولة والمجتمع في العهد العثماني. كانت مثل ما قال الأستاذ، كنا دوما نتشوق لتلك الحصة. أغلب الطلبة كنا يعني بعض الحصص كانت تكون فارغة، شبه فارغة في المحاضرات، لكن عند الأستاذة لأنها كانت دوما تضحك يعني، وكانت عندها كلمات تجلب الطلبة. عمرها ما كانت يعني تحسس الطالب بأنه بعيد على أهله ولا بعيد من دياره ولا غير ذلك. بعد ذلك تحصلت على الليسانس عام 2004. جاءت سنوات ثم نجحت في الماجستير وأصبحت أدرس على يد الأستاذة عام 2007-2008 حلقات البحث، ونحن كنا 10 طلبة في تخصص العلاقات، تاريخ العلاقات بين المشرق والمغرب في العهد العثماني. كانت تدرسنا يوم الثلاثاء، أذكر الحصة يوم الثلاثاء من 9:30 إلى غاية 11:00، حصة حلقة البحث. كانت الحصة تمر في 5 دقائق لا نشعر بها. حقا كانت حلقات، لأننا كنا نحس يعني نشعر نحن الطلبة بأننا ندرس حقا حلقات بحث عند الأستاذة، هي وحصة الأستاذ شيخ المؤرخين سعد الله عندما كنا ندرس عنده، هو أيضا المنهجية. كانت نعمة الأستاذة، نعمة الناصحة، كانت كل يوم تكشف لنا عن بعض الكتب والمصادر لم نكن نسمع بها، لكن في تلك الحصة كل يوم تأتي لنا بوثائق من الأرشيف، مخطوطات، كتب بجميع اللغات، بالتركية، بالعثمانية، بالفرنسية والإنجليزية. كانت تكلفنا في بحوث يعني أسبوعية أو كل 15 يوم، وكانت تصحح لنا تلك الأمور يعني، حتى أنها جلبتنا بتلك الطريقة لمعاملتها لنا. جلبتني أنا شخصيا، جلبتني بطريقة معاملتها، وهي التي أشرفت عليك في فلذلك يعني من طريقة أنها كيف تعاملنا، وكيف أنها كانت منهجيتها حقا منهجية في التاريخ وفي في الكتابة وفي البحث إلى غير ذلك. فلم أستطع أنني أذهب إلى أستاذ آخر للإشراف، قررت أن أطلب الإشراف من قبل نهاية العام الأول يعني. طلبت منها فقالت لي نعم سوف أقبل لك بالإشراف بما أنك طالبة ورأيتك جادة ورأيتك تعملين بكل صدق وبكل أمانة. طلبت مني الموافقة في نهاية العام التي كنا ندرس فيه. بعد ذلك في العام القادم يعني 2008-2009 يعني عندما سجلنا مواضيع البحث، طيت الموضوع، درست الموضوع وأعجبت بالموضوع كثيرا، والموضوع أنا تأثرت بذلك الموضوع بما أني كلفتني في العام الأول برحلة الورتيلاني. لم أجد هذه الرحلة لأنها مفقودة، إلا أنها دوما تقول ابحثي وابحثي وابحثي وسوف تجدينه. حقا بحثت في جل المكتبات لكنني لم أجدها. أعدت لها وقلت لها أستاذ قلت لك موجودة، اذهبي إلى الجامعة المركزية، مكتبة الجامعة المركزية، سوف تجدينه. عندما ذهبت قلت لهم الأستاذة عائشة غطاس بعثتني من أجل هذا الكتاب. دخلت إلى المكتبة مثل الملكة، والله مثل الملكة، وسلموني تلك الرحلة. كانت الرحلة يعني في قرابة أكثر من 700 ورقة مفقودة. فما دمت أنا مبعوثة من عائشة فتفضلي ولك كل المكتبة، هكذا قالها للعامل. وهي امرأة محترمة جدا. ليست فقط محترمة، وإنما قلت كانت كالأم، كالصديقة، كانت حنونة، يعني إلى غاية، إلى درجة لا تصدق. لا أستطيع أن. طيب آخر لقاء لي كان قبل أن تقتل، يعني بخمسة أيام أو ستة أيام، 4 مايو، عندما أتيت وسلمتها النسخة النهائية للبحث. فقالت لي مثل ما ذكرت تعبت، وقلت لها أنا سامحيني، والله يا أستاذة سامحيني، أتعبتك معي 3 سنوات وأنا مع هذا البحث، أتعبناك معنا، واللوم يأتيك أنت ولا يأتينا. فإذا بهم يوم الأربعاء صباحا من 11 مايو، تكلمتني زميلتي بالهاتف فتقول لي بأن الأستاذ، لم أصدق، قلت لها أنت تمزحين. إلى غاية اليوم لا أستوعب يعني بأنني فقدت وتركتنا أيتام، مثل ما قالها لها أستاذ شيخ المؤرخين، لمن تركت هؤلاء الطلبة؟ بالفعل لمن تركتنا؟ وهي شهادة مؤثرة في إحدى الصحف الوطنية التي كتبها الدكتور أبو القاسم سعد الله. هذه شهادة طالبة غريزة ربيعة التي درست عند الأستاذة وهي القادمة من مدينة المنيعة، التي حدثتنا عن هذه الشخصية الفاعلة. دكتور محمد الأمين، لو نتجاوز الحديث عن شخص هذه المرأة الفاضلة الباحثة التي قال لي عنها الدكتور عبد الجليل التميمي حينما هاتفته، قال لي بالحرف حرف الواحد نبكيها جميعا لأن المدرسة التاريخية فقدت معلما تاريخيا كبيرا، وهو يسمعني الآن بالتأكيد، وأحيي الدكتور عبد الجليل التميمي في تونس. دكتور محمد الأمين، لو نتحدث عن السيدة غطاس الباحثة العالمة ماذا نقول؟ الشيء الذي أذكره أن عائشة غطاس غطت مرحلة مسكوت عنها، هي العهد العثماني عموما، نظرا لعدة اعتبارات. أولا لما حدث للأرشيف العثماني على يد مغول القرن 19 والقرن 20 فرنسا، فقد استطاعت بطريقة ما أن تعبث بعقودنا وذاكرتنا الجماعية، وهذا الكلام يذكره كل متخصص في تاريخ الأرشيف العثماني. لم تترك لنا فرنسا الاستعمارية وأذيالها شيئا إلا بعض العقود المتعلقة بالزواج والطلاق والكالي وبعض قضايا الأوقاف التي نبه إليها الأستاذ عبد الجليل التميمي، خاصة أوقاف الحرمين وأوقاف الجامع الكبير أو المسجد كتشاوى. طبعا في غياب هذه السيدة الفاضلة أنا لست متخصصا في هذه المحطة أو في هذه المرحلة، رغم أنني شاركت في الكتابة عنها على الأقل بكتابين، وأولهما كتابي تاريخ الشيخ، تاريخ العدواني أو الشيخ العدواني مؤرخ سوف والطريقة الشابية، لكن أعرف بعض الأسماء اللامعة التي عرفتنا بمآثر أسلافنا طيلة 5 قرون كاملة، ورائدهم جميعا وعلى الإطلاق وشيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله، الذي نافح عن العثمانيين وعن محطة العثمانيين في الجزائر منافحة شرسة، فقد كتب وحقق شيء الكثير عن هذه المحطة، وأنا شخصيا كتبت عن هذه الفترة في الكتاب التذكاري المهدى للأستاذ سعد الله الذي نظمه مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية برئاسة الدكتور عبد الكريم بوسفصاف. طبعا رائد الدراسات العثمانية دون منازع الأستاذ مليب الحميسي، الذي تخصص على الأقل في جانب هام، في جانب هام جدا حول هذه المرحلة، هي البحرية الجزائرية، فهو الذي كتب البحرية الجزائرية في 3 مجلدات، وهو الذي كتب الجزائر المحروسة بألف مدفع، هو الذي كتب عن الجوسسة الأوروبية للتجسس على قلعتنا وشرفنا. لذلك فما كتب الأستاذ مليب الحميسي وما كتب أيضا زميله في هذه المحطة الهامة جدا الأستاذ الدكتور ناصر الدين سعيدوني الذي يعتبر من كبار العلماء الذين يفتخر بهم الدكتور سعد الله بمعية الأستاذ المغفور له المجاهد الدكتور يحيى أبو عزيز. لذلك الأستاذ عائشة لبنة واضحة في صور الدراسات العثمانية، لبنة واضحة. إذا رأيت هذه السلسلة الممتدة الحلقات من دكتور سعد الله إلى مليب الحميسي إلى سعيدوني فإنك تجد هذه الحلقة المضيفة واضحة التي مثلتها عائشة غطاس لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول، تخصصت الأستاذة عائشة غطاس في تاريخ صناع الحياة كما يسميهم العلامة الكبير عبد الرحمن بن خلدون. صناع الحياة هم الحرفيون والفلاحون الذين كانوا يصنعون حياة الآخرين من البرجوازية التجارية ومن البرجوازية الحاكمة أو السلطة الاستبدادية التي كانت تحكم وطن الجزائر من 1516 إلى أن دخل علينا الغرباء ذات يوم في 5 جويلية 1830. أنا شخصيا طلعت ما كتبت قبل أن يطبع في 2007 بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، ووظفتها في أطروحتي للدكتورة. فقد ناقشت قبلي في حدود سنة، ناقشت في جويلية 2002 وأنا ناقشت رسالتي في 15 مايو 2003. أنا هذه السيدة أحترمها جيدا لما قرأت عنها وحول أعمالها، فقد كانت تكتب كتابات رصينة جدا حول الأوقاف وحول قضية محورية جدا، لماذا كانت النسوة في الجزائر العاصمة في العهد العثماني يجعلن أملاكهن وقفا لأبناء السبيل وللحرمين الشريفين أو لفقراء مكة والمدينة. وقد قرأت لها هذا البحث الذي نشرته في أكثر من مجلة متخصصة، فوجدت أن هؤلاء النسوة يتعرضن لظلم فادح لا تغفره الشريعة، ولكن تهربنا من استبداد الأشقة واستبداد الأباء فأعطينا ما لهن في سبيل الله حتى لا يتركوا للشقيق الأكبر أو للوالد المستبد. وهي لفتة راقية ومتميزة جدا لباحثة رصينة تملك أدوات المؤرخ صاحب القامة وصاحب المكان العالية. دكتور مسعود كواتي، ماذا تضيف في مسار هذه العالمة الباحثة الدكتورة عائشة غطاس؟ والله الشيء الذي أضيفه أو أنبه إليه وهو أن الدكتورة عائشة غطاس رحمه الله تخصصت في مجال لم يتطرق إليه الباحثون من قبل بالفعل، وهو مجال الحركة المهنية والحركة الاجتماعية بصورة عامة. لأنه بالنسبة للمدرسة، وأنت في البداية سي مديني ذكرت المدرسة العثمانية في الجزائر، وفعلا يعني عندنا الآن الحمد لله مجال للدراسات العثمانية يمكن أن نقول بأنها فعلا مدرسة، حيث أننا نلاحظ بأن الدكتور مليب الحميسي رحمه الله تخصص في مسألة دقيقة والمتضمنة في البحرية. الأستاذ الدكتور أطال الله عمره ناصر الدين سعيدوني تخصص في المجالات الاقتصادية. الأستاذ أبو القاسم سعد الله ربي طول عمره المجالات الثقافية يعني في العمق بدقة. فيه من تخصص في المجالات العسكرية، فيه الدكتور بالخروف ربي طول عمره كذلك تخصص في العلاقات يعني في العهد العثماني، والدكتور عائشة غطاس رحمه الله تخصصت في المجال الاجتماعي كما قال الأستاذ زميلي وأخي محمد الأمين بالغيث، يعني تخصصت في المجال الاجتماعي، في المجال تاع الحرف، في المجال تاع النسوة، والهام جدا أن حتى هذه المجالات لم يتطرق إليها المؤرخون الفرنسيون أو المؤرخون الاستعماريون بالدقة وبالمنهجية وبالوثيقة، لأن المؤرخون الاستعماريون أو الفرنسيون بصورة عامة تحدثوا عن العهد العثماني، ركزوا تقريبا عن الجانب السياسي والجانب العسكري، وعلى الرغم من أن هذا التخصص نتاعهم لم يستثمروا الوثائق العربية أو الوثائق الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي بصورة عامة، بل اعتمدوا وتعاملوا مع الوثائق الأوروبية، والوثائق الأوروبية نعرف بأنها منحازة وبأنها ليست عميقة مثل ما أقر الدكتور المتخصص في هذا المجال ربي يرحمه الأستاذ مولاي بالحميسي، قال لا بد أن نعود إلى الوثائق العربية وإلى الكتابات العربية، خاصة الرحالة والرحلات، يعني كما ذكرت الأخت، يعني نجد بأن الأستاذة عائشة غطاس رحمه الله يعني تخصصت في هذا المجال من أحسن، لم أقرأ لها كل، أعترف أني لم أقرأ لها كل ما كتبت، ولكن أتذكر أني قرأت لها بحث صدر منذ تقريب أكثر من 10 سنوات في مجلة الثقافة، الحياة الصحية في العهد العثماني، الحياة الصحية يعني حياة الناس، يعني السكان، الطب وكذا، لأن الأوروبيين بصورة عامة تخصوا في القرصنة وتخصوا في الحياة السياسية والحياة الإدارية. أما الأستاذة عائشة غطاس رحمه الله فإنها التمست جوانب هامة في المجتمع الجزائري، في المجتمع الجزائري، وبذلك نجد بأنها أضافت لبنة هامة جدا في التاريخ الوطني العثماني في الجزائر بصورة عامة، وأضافت إضافة كبيرة للتاريخ العثماني على مستوى العالمي وعلى مستوى العربي، العالم الإسلامي. لذلك نجد بأن كل المهتمين بالدراسات العثمانية على مستوى العالم الإسلامي يقدرون ويبجلون ويحترمون ويبحثون عن أعمال الأستاذة عائشة غطاس رحمة الله عليها. تثمينا لكلامكم، قبل أن أحيل الكلمة للطالبة، تثمينا لكلامكم أنها كلفتني وأنا ذاهب لحضور ملتقى في الشقيقة تونس، كلفتني بأن آتيها بمستلة من مقال نشرته في مجلة الدكتور عبد الجليل التميمي، فحينما ذهبت إلى مكتبه بالعاصمة تونس أعطاني المستلة وبلغته أنها للدكتورة عائشة، فقال لي إذا أعطيك مستلة مقالتها وهذا كتابها، الكتاب الذي يعني كتاب المجلة، الكتاب الذي تصدره المؤسسة، مؤسسة عبد الجليل التميمي. فقلت وأنتم تعرفون سيد الكريم أن عبد الجليل التميمي يسلم الكتب بالمقابل، يعني ليس بالمجان، فيعني هممت بتقديم المبلغ المالي له وهو 70 دينار تونسي، فقال لي للدكتورة عائشة بدون مقابل، الوحيدة التي كان يسلمها بدون مقابل نظرا لما كانت تقدمه من إثراء لمجلة هذا الرجل الذي نتمنى له التوفيق. الأستاذة جريزة ربيعة، ماذا يمكن أن تضيفي للأستاذة المرحومة عائشة غطاس في الجانب العلمي المعرفي وهي تدرسكم في الحلقات البحث كما قلت أو في بعض الجوانب الأخرى، وأنت طالبة أشرفت عليك الدكتورة عائشة؟ بما أن يعني نحن لم يسعفنا الحظ، نحن الطلبة هذا الجيل، أن ندرس تحت يد الأستاذ مولاي بالحميسي وأستاذ دكتور نصر الدين سعيدوني الذي هو مكلف في الكويت الآن، لحسن حظنا أننا درسنا تحت يد الأستاذة عائشة غطاس والأستاذ الدكتور أيضا سعد أبو القاسم سعد الله. كانت الأستاذة ربما بما أنها أخذت عن أستاذ مولاي بالحميسي ونصر الدين سعيدوني وأخذته أيضا عن أبو القاسم سعد الله، كله كانت لم تكن تبخل علينا بما أخذته عنهم. كل هذه الأمور وهذه المعارف وهذه البحوث أعطتها لنا ودرستها لنا، فرأيناها أنها كانت متخصصة في كل الجوانب في العهد العثماني. نحن كطلبة بما أنها درستنا حلقات البحث، كانت كل حلقة تأتينا بمواضيع لم مرات في التاريخ الثقافي، التاريخ السياسي، العلاقات، التجارة، المجتمع، كل مرة يعني تأتينا بنوع من أنواع البحوث التاريخية في العهد العثماني. وخير دليل على ذلك أن كل طالب نجده الآن مكلف بموضوع من هذه المواضيع تحت إشرافها وهو في تخصص. مثلا أنا تخصصت في البحث في الجانب الثقافي، زميلة أخرى زميلتي تخصصت حول التجار الجزائريون بمصر في العهد العثماني، وهو ما زال طالبة ما زالت الآن في قيد البحث تحت إشراف الأستاذة. أيضا هناك من كلفوا بالعلاقات السياسية بين المغرب العربي والمشرق في العهد العثماني، هناك من هم أيضا بحثوا أيضا في العلاقات الثقافية داخل بلدان المغرب العربي من خلال هؤلاء الرحالة، من خلال الرحلات ومن خلال ركب الحج المغاربي. هناك من أشرفت عليه وتخرج على يدها في الماجستير أيضا، مثل من ناقشوا أيضا اليهود، طائفة اليهود بالجزائر. يعني أرى بأنها كانت متخصصة في كل أنواع الدراسات في العهد العثماني. ربما كل ما أخذته عن دكاترة سابقين هي الآن أعطته لنا ولم تبخل علينا بهذه الأمور. هي للتاريخ أيضا علينا أن نضيف أن الدكتور إبراهيم سعيود الذي كتب عنها منذ أيام في إحدى الصحف الوطنية، بالضبط في صحيفة الشروق، تأبينية لهذه المرأة الفاضلة، أنه قدم موضوع رائع في ما يتعلق بالأسرى، وكان تحت إشراف الدكتورة عائشة غطاس، وقد تأسف لعدم حضوره معنا لأنه قدم عملا متميزا في قضية الأسرى، ونحييه بالمناسبة. دكتور محمد الأمين، لكم الكلمة الختامية، أنتم وأخينا الدكتور مسعود والطالبة، فباختصار إذا سمحتم تفضل. والله في هذه ذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نتذكر الأستاذة عائشة من خلال الباحثات المتميزات. الأستاذ كواتي يكتب دراسة شاملة ومعجم شامل حول المرأة من تنهينان إلى اليوم. الأستاذة عائشة قامة سامقة في التاريخ العثماني، وهي تسير على هدى من أستاذها الدكتور مليب الحميسي ونصر الدين سعيدوني وشيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله رحمة الله عليه. أتذكر أنا من بين الدراسات الراقية للباحثات الجزائريات، وهي صديقة حميمة للأستاذة عائشة، فاطمة الزهرة قشي، أستاذة فاطمة الزهرة قشي التي نحييها، التي هاتفت لها في تلك الليلة كانت تبكي كأنها فقدت أمها للمرة الثالثة أو الرابعة. الأستاذة فاطمة قشي من الرائدات المتميزات التي قدمت عملا قيما حول قسنطينة، قسنطينة التاريخ والمجتمع في نهاية القرن الثالث عشر للهجرة، نهاية القرن الثامن عشر لميلاد السيد المسيح عليه السلام، في جامعة تونس الأولى في سنة 1998، وطبعت ملخصا متميزا عن أطروحتها تحت عنوان قسنطينة في عهد باي البيات صالح باي. فنحييها من خلال هذه الحصة لأنها فعلا كانت صديقة حميمة للأستاذة عائشة غطاس، وهادئة مثلها في التعامل مع الأرشيف العثماني. الأمر الآخر الذي أتذكره أن الأستاذة عائشة قد دخلت عالم غريب عن المؤرخين، وهو عالم الوقف والأوقاف، الذي يحتاج إلى رصانة في عالم الفقه والنوازل، ويحتاج إلى معرفة شاملة بالمصطلحات التاريخية في هذه الفترة. لذلك نكبر فيها هذا المجهود الجبار وهذا العمل الكبير، وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها في الشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله. أعطيك الكلمة، طلبت الكلمة، تفضلي للطالبة غريزة، قولي ما شئتي. حول أستاذتك طبعا. وأردت أن أضيف بأن الأستاذة كانت بمثابة الدبلوماسية يعني التي تمثل المرأة الجزائرية الدكتورة والأستاذة والباحثة في الخارج، كانت تشارك بالعديد من الملتقيات الدولية في مصر، في السعودية، في مؤسسة الأوقاف الحرمين الشريفين. يعني كل عام عندما تكون هناك ملتقى من دائرة دارة الملك عبد العزيز إلا ولم يبخلوا بالدعوات للأستاذة. كانت عندها مداخلات حول الأوقاف، أوقاف الحرمين الشريفين في العهد العثماني وبأوقاف الجامع الأعظم كذلك. كانت ترى المشرق من خلال، كانت عندها مداخلة حول المشرق من خلال رحلة الشيخ الحسين الورتلاني. ورأيت في يومين أو ثلاثة في الانترنت حول هذه دارة الملك عبد العزيز، إلا وأنهم هم أيضا ببالغ عندما وصلتهم أنها فقدوا الأستاذة وضعوا تعازي وكتبوا كلام كثير عن الأستاذة، يعني بما أنها مشاركة دائمة لهم. كانت تشارك أيضا مع الأستاذ مثل ما ذكرت عبد الجليل التميمي في تونس، كانت أيضا تشارك مع المؤرخ الكبير بمصر رحمه الله عبد الرحمن عبد الرحيم، والتي دوما كانت تحدثنا عنه وكانت يعتبر قدوة لها في المؤرخين المصريين، والتي كانت تربطها علاقة بحث كثيرة. وكل ما لم نكن نعرفه، لكن بفضلها عرفنا هؤلاء الباحثين وهؤلاء المؤرخين. وفي الأخير تفضلي. وفي الأخير أتمنى من الله أن يعطينا الصبر على هذه الفقيدة التي لا أظن أننا سوف، خاصة أنني لا أجد أنني من يواسيني في هذه المحنة، وخاصة أنني في نهاية العمل. ذهبت لكنها لم ترى جهدها، ما تمرت جهدها يعني. هناك العديد من الطلبة أنهوا العمل معها ورسائل الماجستير، لكن للأسف من يناقشنا؟ من يكون مقررا لنا؟ رحمك الله يا أستاذة يا دكتورة يا غالية علي. شكرا. دكتور مسعود، كلمة الأخيرة في هذه الجلسة المؤثرة أني أترحم على روحي فقيدة الجامعة الجزائرية وفقيدة البحث العلمي في الجزائر وفقيدة الدراسات العثمانية على مستوى المغرب وعلى مستوى المشرق وعلى مستوى العالم الإسلامي بصورة عامة. وأتمنى أن المؤسسات التي تعاملت معها أن تتذكرها دوما بالخير، على الرغم من أنه مثل ما قال أحدهم أريد أن يشكرني ولو شخص واحد في حياتي أحسن مما يكتبون علي عشرات الكتب بعد وفاتي. السلام عليكم. أيها السادة والسيدات، لا أملك إلا أن دكتور لمين في نصف دقيقة رجع أن أعطيك الكلمة، لا بأس، في نصف دقيقة. والله الأستاذة عائشة أيضا مثل ما ذكر الأستاذ الفاضل كتبت في مجال بعيد عن دراسات النظرية التاريخية، هي مشاركتها القيمة في الكتابة حول المدينة وحول المسكن، لذلك يتذكرها أساتذة وباحثو ليبو، لأنها مشاركة متميزة مع أحمد بن مصطفى بن حموش وكل الذين تخصصوا حول المسكن وحول المدينة في العهد العثماني. أيها السادة والسيدات، أنا متأكد أننا لن نفي هذه المرأة حقها، لقد فقدنا امرأة فاضلة باحثة فقدتها الجزائر، فقدنا عالمة متميزة الدكتورة عائشة غطاس، لا نملك إلا الدعوات لها بالرحمة وأن يسكنها ربنا تبارك وتعالى في فسيح جنانه نعزي أنفسنا ونعزي طلبتنا ونعزي أهلها بهذه المناسبة الأميل الأليمة. باسمكم جميعا أشكر كل من حضرنا في هذا اللقاء وهم زملاؤها وطلبتها: الدكتور محمد الأمين بالغيث وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر ورئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية، أخي وزميلي الدكتور مسعود كواتي أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر والطالبة التي تتلمذت على يد الأستاذة المرحومة عائشة غطاس جريزة ربيعة. أشكر كل من استمع علينا في هذا اللقاء الخاص الذي خصصناه لهذه الباحثة، والشكر موصول للتقنية سعاد وإلى المخرجة شهناز، ومني أقول لكم الأستاذ مديني بشير إلى لقاء قريب بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسوار التاريخ لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.